صباح الخير واهلا بكم معانا في برنامجنا النهارده. أوصيكم تتعلموا القراية، أوصيكم أوصيكم انتوا أمل بلاد وحاملين الراية، أوصيكم أوصيكم تحافظوا على القلم وكتبكم والدوايا وتواظبوا على الدروس، ده العلم ملوش نهاية. أوصيكم أوصيكم تتعلموا السباحة، تتعلموا الرماية، تتعلموا السباحة، تتعلموا الرماية، تتعلموا الفروسية وتحفظوا الحكاية. أوصيكم أوصيكم أوصيكم أوصيكم أوصيكم أوصيكم أوصيكم أوصيكم أوصيكم أوصيكم أوصيكم أوصيكم أوصيكم أوصيكم حكاية بلدنا وتاريخ بلدنا، حكاية جهتنا، حكاية بلدنا وتاريخ بلدنا، حكاية جهتنا، حكاية بلدنا وتاريخ بلدنا، حكاية جهتنا، حكاية بلدنا وتاريخ بلدنا، حكاية جهتنا. أصدقائي في مريضكم النهاردة الحقيقة جواب وقفت قدامه كتير وقعدت كتير علشان أرد عليه. صديقي بيقول أنا عارف يا أبلة أنك بتحب الأطفال، بتحبينا، طيب بتتمني لنا إيه؟ وردي على السؤال، أنا بتمنى لكم كتير، بتمنى لكم مكان في المدرسة، بتمنى لكم جنينة في الشارع، بتمنى لكم لعبة في البيت، بتمنى لكم ملعب ونادي وكتاب حواديت، بتمنى لكم ضحكة وابتسامة، بتمنى لكم ياما وياما، بتمنى لكم كل اللي بتطلبوه لنفسكم، بتمنى لكم كتير لأنكم نفسكم في حاجات كتير، بتمنى كل واحد فيكم يحقق كل أماني في الحياة، اللي عاوز يبقى دكتور يبقى دكتور إن شاء الله، واللي عايز يبقى مدرس يبقى، واللي عايزة تبقى مذيعة تكون، واللي عايزة تبقى مهندسة تكون، المهم كل واحد ممكن يحقق أمانيه، بس السؤال هنا علشان تحقق أمانيك تعمل إيه؟ هل تقعد تحلم وتحلم وتقول عاوز أبقى وعاوز أكون؟ انا بقول لا، اللي عاوز شيء يروح له، يجري له، يتعب علشان يجيبه. وفي مثل دايما يقولوه الانجليز، اللي يجي من غير تعب يروح بسرعه، وده صح. زي مثلا اللي يجمع فلوس من طريق سهل او من طريق غير شريف، اكيد الفلوس دي هتضيع بنفس السهوله اللي جاب بيها. انا تمنيت، بس انتوا بقى الباقي عليكم انتوا، مفروض انكم تجروا في طريق تحقيق كل أمانيكم، تجتهدوا حتى واحنا في الاجازه نقرا نقرا نوسع مداركنا. كل ده كل ده هينفعنا في المستقبل، وان شاء الله كل واحد فيكم يحقق كل اللي هو عايزه من الحياه. ولعب الكهرباء بتنور عقلنا ونسابق عصرنا ونسأل مصرنا النور والموهبة. ولا حد زينا ولا حد زينا علينا مثلا بتقول يا مرحبا بينا طول السنة بتقول يا مرحبا بينا طول السنة. البذرة الطيبة الأرض الطيبة لما نرويها تكبر لما نرويها تكبر وفروعها تهم أكثر بورق أخضر مزهر وثمرته قريبة. ولو أهل البلد والبنت مع الولد لقوا العلوم غذا ونالوا من البداية عناية مع رعاية هيبقوا معجزة حتى في عمر الصغار. ولا حد زينا زينا مثلا بتقول يا مرحبا بينا طول السنة بتقول يا مرحبا بينا طول السنة. وبرضه في الأجازة موجود في المدرسة كتب وقصص حديثة ومعاها مدرسة رفع شعار القراية في بلدنا للجميع رفع شعار القراية في بلدنا للجميع رفع شعار القراية في بلدنا للجميع رفع شعار القراية في بلدنا للجميع. والعلم ملوش نهاية يا ولادنا ده شيء بديع في كل قرية راية مكتوب النور عليها بس بتحلى القراية وأجمل وقت ليه. ولا فسحة مركبة ولا حد زينا ولا حد زينا علينا مكتبة بتقول يا مرحبا يا مرحبا بينا طول السنة. ودي بقيت كده صحيح متأكدة أجيال مصر العزيزة حتعيش أوقات سعيدة وحتصبح مستفيدة ومفيدة كل ده والفضل يعود لها اللي بتحبها. قوم بالأولاد في حالهم علشان أحيي أمالهم وفي كل مكان بقالهم نادي وفيه مكتبة. شكرا شكرا يا طيبة شكرا ماما يا حينة شكرا علينا مكتبة شكرا شكرا شكرا شكرا. أصدقائي الصغيرين ودلوقتي نسمع الملك. الملك تمثيلية تأليف الأستاذ نادر أبو الفتوح. أصدقائي الصغيرين ولا هقول لكم مين ومين ولا هقول لكم فين وفين ولا هقول إلا الله على الإنسان في كل مكان في كل زمان. الله على الإنسان لو يعرف إن المال مهما كان ومهما يكون يرخص ويهون بس الشرف ما يهونش. اتعلموها الكلمة دي الشرف، اكتبوها 1000 مرة كل يوم بحبر القلم بنور النجوم. الشرف كل شيء أبيض جميل في الدنيا دي هو الشرف. الصدق شرف، الأمانة شرف، الشجاعة شرف، فعل الخير شرف، كلمة الحق شرف. كل شيء أبيض جميل في الدنيا دي هو الشرف، والشرف أغلى من المال، أغلى من العمر، أغلى من كل شيء، أغلى. أصدقائي الصغيرين، جيت أقول لكم مين ومين وفين وفين، لقيتني بقول لكم الشرف. بكرة والنهاردة ومن سالف الأزمان، وكان يا مكان، كان يا مكان، ويا مكان. ويا أهل المدينة، يا سكان هذا المكان، يا كل من كانت وكل من كان، الصغير قبل الكبير، والغفير قبل الأمير، والحداد قبل قاضي البلاد، والنجار قبل تاجر التجار. إليكم الأخبار. ويا أهل المدينة، يا سكان هذا المكان، يا كل من كان وكل من كان، يا البلد، يا كل بنت وولد، صغيرين وكبار، إليكم الأخبار. ها وزير القصر، بعت المنادي ينادي ويقول اللي قلت لك عليه من بدري يا مولاي. عظيم، هايل، يجنن، مش بطال. ولما بعت المنادي ينادي ويقول اللي قلت عليه، قال لهم ايه؟ قال لهم يا مولاي كل اللي امرت بيه. ايوه، انما هو انا كنت امرت بايه؟ انت قلت يا مولاي انك بعد 7 ليلات هتطير من القصر 7 حمامات، واللي تنزل حمامة على بيته. يا اخي افتكرت. شوف ازاي، بعد 7 ليلات هطير من القصر 7 حمامات، اللي تنزل حمامة على بيته. اللي تنزل حمامة على بيته إيه؟ يجي القصر هنا عند مولاي، ويكون ضيف في القصر هنا على مولاي، ضيف لمدة 1 يوم، ياكل من مطبخ القصر، ويشرب من مية القصر، ويمشي في جنينة القصر، ويتفرج على كل القصر. فعلا فعلا، انا يهمني جدا ان كل انسان في الدنيا يجي ويتفرج هنا على القصر. طبعا ده شيء عظيم، شيء اثري قديم، يهمني قوي يشوفه ويتفرجه. مال ده شيء بيرجع لامر مولاي. تمام. يعني احنا هنطير الحمام بعد 7 ايام. طيب ابقى فكرني بعد 7 ايام عشان نطير الحمام، فكرني بعد 7 ليلات نطير 7 حمامات، واللي تنزل حمامة على بيته. هو اللي تنزل حمامة على بيته يبقى ايه؟ مولاي الليلة فاتوا 7 ليلات، وبفكرك الصبح بكرة نطير 7 حمامات. يا اخي شفت ازاي، ده اللي كنت نسيت. انما هو انا كنت نسيت ايه؟ ويا كل الصبيان والبنات، فاتوا 7 ليلات، وبكرة مولاكم الملك هيطير 7 حمامات، وياكل البنات والصبيان، فاتوا الليالي زي ما بيفوت الزمان، وبكرة مولاكم الملك هيطير 7 حمامات، وصاحب الاسم هيبان. وطاروا 7 حمامات مولاي، انت شفتهم بعينيك لما طاروا؟ صحيح. لا انا قصدي نزلوا 7 حمامات. نزلوا يا مولاي. نزلوا فين وعلى مين؟ مولاي افكرك واقول لك، كاتب الكتاب كتب 7 اسامي، وفكرك يا مولاي ان الاسامي مع حاجب الحجاب. حاجب الحجاب. وانا قريتهم 7 مرات يا مولاي. 7 مرات كتير. انما معلش بقى. يا حاجب الحجاب هات ال7 اسامي. دول بقى اللي هيبقوا ضيوف على القصر. ايوه يا مولاي، ياكلوا من مطبخ القصر ويشربوا من مية القصر ويتفرجوا على القصر. مهم قوي يا مولاي ان هم يتفرجوا على القصر. شيء اثري قديم عظيم. طبعا يا مولاي. دول بقى ضيوف القصر. الشهبندر مختار كبير التجار. ايوه. و ابراهيم عبد السلام. يا شوف يا اخي، شوف اللي جاي بين السبعة مين. مؤمن مؤتمن الامين من جهة العطارين. ده بيبيع ايه ده؟ يا مولاي 7 مرات بتسأل كده يا مولاي. بقولك انه راجل غلبان فاتح دكان. ايوه ما انا فاكر. انما بيبيع ايه في الدكان؟ مولاي حسب معلوماتي في النهار بيقعد قدام الدكان. وفي الليل بيدخل ينام جوه الدكان. ومن زمان يا مولاي مفيش حد شافه بيبيع المسكين. مال عايش منين؟ من الاحسان يا مولاي، من الاحسان. مولاي انا عندي رأي ولا خاب من استشار. مؤمن مؤتمن الامين من جهة العطارين لو اكل من مطبخ القصر وساب القصر بعد ليلة، خايف بعد كده يا مولاي ما تردهوش لقمته. ويشرب من مية القصر ويسيب القصر. ما تعجبوش ميته يا مولاي. ده راجل مسكين، اخاف يا مولاي لما يشوف المال ما يردهوش الفقر اللي هو فيه، اخاف لما يشوف الراحة ما يردهوش التعب. قصدك يعني بالظبط كده يا مولاي. بالظبط ايه؟ وانا كلمتك انا عايز اقولك قصدك يعني ما يجيش القصر و بلاش هو يا مولاي، حرام. مش عشان يوم راحة نسيبه يتعب العمر كله. يا اخي صحيح، هو كده بالظبط كده. ما تجيش غير كده. ابعته يا مولاي ما يجيش في الميعاد. هو مين ده؟ مؤمن مؤتمن الامين، الرجل المسكين ده. لا لا لا لا، ده يجي قبل منهم كلهم مال. لكن هم حيجوا امتى يتفرجوا على القصر؟ ها امتى؟ بكرة؟ ها؟ هتروح القصر بكرة؟ اصل نزلت حمامة على بيتي، قصدي دكانتي. وحتروح القصر بكرة؟ يا اخي. ايه؟ في حد برضو يروح القصر بهيئتك دي؟ ايه؟ تفكر القصر الملكي ده ايه؟ سوق تمشي فيه باللي تمشي بيه؟ خد يا اخي خد. ايه دي؟ لا دي حاجة بسيطة، شوية مال على قد الحال تصلح بيهم هيئتك وتهندم بيهم هندامك، تلحق تشتري لك عمة وقفطان علشان تليق بمقام القصر والقصر يليق بمقامك. تفتكر؟ طبعا. انما قولي انت مين وجاي لي منين؟ وعايز ايه؟ وبتديني المال ده كله ليه؟ انا لا عمري شفتك ولا عمري وعمرك. ايه يا راجل ان كان عليا. انا فاعل خير، انا بس صعبان عليا تيجي تدخل القصر بهيئتك دي، يفتكروك شحات من الشحاتين. صحيح، ولا اعرفك ولا تعرفني، انما الخير من اهل الخير لاهل الخير، وانا فاعل خير. لكن خد يا راجل خد، ما تكسفش ايد المال، خد دول راحوا ولا جم، شوية مال. انما ده كتير قوي. قوم بينا، قوم الحق اشتري لك حاجة تصلح حقيقتك. قوم. يا سلام. ايه ده اللي يشوفك ما يعرفكش. حق ده اللي يشوفني بالعمة دي هو بالقفطان ده يفتكرك امير وزير، يفتكرك يوم ما اتولدت لفوك في حرير. تعرف انك ممكن فعلا تبقى ولا الامير. نعم ولا الامير. هو ايه اللي بيعمل الامير امير؟ ها الحرير، الذهب، القصر. اسمع، ممكن يبقى عندك بكرة حرير وذهب وقصر. امتى؟ بكره يا اخي، قلت لك بكره. ازاي؟ ايوه قلت لي ازاي، مفيش في الدنيا اسهل ولا ابسط من كده. انت من بختك رايح بكره القصر الملكي، ما يهمنيش هتاكل ايه في القصر الملكي، تشرب ايه، تسمع ايه، تشوف ايه، لكن لكن ايه؟ ابدا، حاجه بسيطه قوي، هياخدك الملك يفرجك على القصر. اطلب منه تتفرج على البير اللي تحت القصر، بير ينزلوله بسلالم. ما يهمنيش هتشوف ايه تسمع ايه، لا، انا اللي يهمني حاجة سهلة جدا، تعدلي السلالم الحجر اللي بتوصل للبير القديم. مش بتعرف تعد؟ خلاص هتبقى الحكاية سهلة عليك. 1 2 3 وعلى قد عدد السلالم، على قد عدد السلالم اللي توصلك للبير، على قد ما اديلك من ذهب. ايه؟ على قد ما اديلك من ذهب. 20 سلمة اديك 20 كيس ذهب، 30 40 100، على قد السلالم على قد الذهب. و اطمن، عدد السلالم هيبقى كبير. هيبقى كبير، لكن ليه اعد واقولك؟ لا لا، ما تسألنيش، ما اسألكش. بتعرف تعد تعدلي، بتعرف تتكلم تقولي اديلك الذهب. زي ده كيس ذهب، خليه معاك، هيبقى عندك منه كتير كتير، وكله في ايديك. بكرة ما ترجع من القصر حجيلك، هعد عليك. ها؟ هعدي عليك. ها، واكلوا من مطبخ القصر يا وزير القصر؟ اكلوا يا مولاي. وشربوا من مية القصر يا وزير القصر؟ واتفرجوا على كل القصر يا مولاي. لكن انت بتقول لكن، لكن ايه؟ حاجة غريبة قوي يا مولاي، كلهم طلبوا طلب واحد. وماله؟ ما فيش اي مانع. طلبوا يتفرجوا على البير اللي تحت القصر. البير القديم. وماله؟ ها؟ انما ليه البير القديم؟ عشان ايه البير القديم؟ ده الشيء الغريب يا مولاي. وماله؟ خدهم واحد واحد، نزلهم البير القديم، ما تخليهمش ينزلوا مع بعض. السلالم ما تتحملش، فاهم؟ قديمة ما تتحملش. خلاص، ادي احنا قربنا لاخر الممر الطويل. في اخره بقى تبتدي السلالم الحجر وننزل للبير. بس خلي بالك، الدنيا ظلمة والسلالم قديمة. انزل وراي. ايوه، من هنا اول السلالم. هنا السلالم. ايوه، دي اول سلمة. تبقى 1 2 3. بتقول حاجة؟ لا لا لا لا، بقولش. 4 5 6. الله، انا متهيألي بتقول حاجة. لا لا لا لا لا ابدا. 7. ها، ورحت قصر الملك واكلت من اكله وشربت من ميته وطلبت تشوف البير. ونزلت السلالم. هايل، وعديت السلالم. طبعا طلعت سلالم كتير، مش قلتلك؟ هتبقى غني ولا الامير، كل سلمة بكيس ذهب. هي كم سلمة؟ هي طلعوا كام؟ ايه ساكت ليه؟ اكيد نسيت، بتفتكر على مهلك. افتكر، افتكر على مهلك. ها، كام كام؟ لازم تفتكر. انا فاكر. طبعا طبعا لازم تكون فاكر. ايه كام؟ قول. لا. ها؟ لا لا. ايه؟ مش هقول. ما تقولش ليه. واقول ليه؟ ليه؟ عشان تعيش في دنيا غير الدنيا، عشان تاكل لغاية ما تشبع وتنام وانت مطمن مش خايف. تقول ليه؟ عشان تاخد الذهب. المال، المال غالي، الذهب غالي. الشرف اغلى. ايه؟ الامانة اغلى. انت فاكر انك هتقولي على سر من اسرار القصر؟ فعلا فعلا هو سر، انما اللي يخليك ما تقولش ايه، مثلا خايف على الملك؟ الملك عمل لك ايه؟ شفت على ايديه ايه؟ المال؟ ها؟ الراحة؟ العز؟ ها؟ شفت ايه من الملك؟ مش حكاية الملك. ما حكاية ايه؟ حكايتي انا، شرفي انا، امانتي انا. لا مش هقول. غريبة. والاكياس دول، دول ذهب، الذهب. رخاص رخاص رخاص، ما يستهلوش ما يستهلوش ما يسووش ما يسووش، مش عايزهم مش عايز.